بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى التعليق على كتاب الموقظة في علم مصطلح الحديث للإمام الذهبي رحمه الله، وذلك من حيث انتهينا في الدرس السابق. وقد توقفنا عند ما سرده الإمام الذهبي من تراجم أو من أسانيد أو من طرق اعتبرها أنها أعلى مراتب الحسن، وهذا يفيد أنه يمكن أن يكون هناك رواة يكون حديثهم حسنا وهم أقل درجة ممن ذكرهم الإمام الذهبي. وهذه التراجم كما ذكرت لحضراتكم من قبل هي التي تدلنا على أن الإمام الذهبي رحمه الله استقر بعد فترة من البحث على أن يجعل الحسن درجة أدنى من الصحيح، ولا تدخل فيه تداخلا يقتضي الخلط أو الاشتراك بينهما إلا في الحجية، وكذلك أنه درجة أقل من الضعيف. وأنا عارف طبعاً اللي شرح الموقظة قبل كده وقال إن ما فيش حاجة زي كده وأن دي مشكلة، أنا لا يعني أعارض صاحب رأي، وإنما أنا حرصت على أن نأتي بالوارد عن المتقدمين خصوصاً في هذا الشأن، حتى يكون هناك نظر للباحثين من واقع ما نقل، ليس من فكرة إجمالية. إذا فتحنا كتب المراجع نجد فيها مخالفة لهذا. وقلت قبل ذلك أن الشيء الذي يصل بنا إلى هذا هو أن نقرأ قبل أن نحكم، وعندما يحصل هذا سنقف على النصوص التي تصل بنا إلى هذه النتيجة بدون تكلف وبدون تعسف. كذلك نبدأ الأول بما ذكره الإمام رحمه الله، فقال: قلت، وهذه التراجم لم يذكرها الشيخ ابن دقيق العيد، وأيضا لم يذكرها الشيخ ابن الصلاح من قبله، والذين أتوا بعد الإمام الذهبي نقلوها عنه. نقلها الإمام السيوطي في تدريب الراوي، ونقلها مرة ثانية في كتاب له باسم إتمام الدراية في شرح النقاية، هو عمل كتاب اسمه نقاية العلوم، ثم شرحه في السيوطي في شرح مطبوع، الكتاب متداول موجود على الحواسب والشبكات وموجود في هذا الكلام. فنقل ما ذكره الذهبي هنا في هذا الموضع، وأضاف ترجمة أخرى ليست مذكورة هنا، ولكنها ينطبق عليها الضابط الذي ذكره. فهو قال الإمام الذهبي: فأعلى مراتب الحسن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. ومن يعرف كتب التراجم يعرف أن الرجل اسمه بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، لكنه قد يرد في التراجم هكذا: بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وجده يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على ما كنت ذكرت لحضراتكم من قبل، إن الشرط ألا يكون تحت الراوي الذي يبدأ به الذهبي من هو أدنى مرتبة من الحسن، لأنه سيأتي أمثلة عند الإمام الترمذي إذا لم تفحصها أنت فتقول إن ما ذكره الذهبي قد انخرم، لأن الترمذي تارة حسن بهذه الترجمة وتارة ضعف. فلما بحثنا لقينا الترمذي ذكر سبب التضعيف في الراوي الذي روى عن من دون صاحب الترجمة، وبذلك أصبح المثال صحيح والضعف أتى للترجمة من الراوي الذي دون من بدأ به الذهبي هنا في الكلام. فشرط المحاسبة أو التطبيق، وأنا أرجو أن يكون لإخواننا السامعين ممارسة بمعنى من حكم بالفعل، وكيف هو نفسه الباحث يدرس هذه التراجم وينظر هل كتب التراجم تصل به إلى نفس النتيجة أو تختلف. وعندما يعني تصل خلاص الحمد لله، عندما تختلف يكون الأمر محتاجا إلى إعادة فرز الأقوال الموجودة في الراوي والنظر فيها على الطريقة التي أشار إليها الذهبي قبل ذلك. إن من العلماء من يحسن الحديث أو يحسن الراوي، ثم بعد ذلك ثاني يوم يضعفه، ثم ثالث يوم يوثقه، لأن فيه أقوالا متغايرة ويحتاج إلى طريقة الجمع أو الترجيح التي ذكرها الأصوليون ويمكن ملاحظتها في كتب الرجال. فهو ذكر الآن أول مرتبة، أول ترجمة: فأعلى مراتب الحسن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. الأمثلة اللي أنا سأذكرها لحضراتكم بعضها أنا ذكرته من الترمذي وهي سهلة، الآن الترمذي مطبوع ومعمول له فهرس للرواة الذين خرج لهم، فتستطيع أنت أنك تأخذ هذه التراجم وتبحث المواضع التي أخرج الترمذي لكل راوي، فستجد أن الأحكام حسن إذا كان هذا الرجل الإسناد يعني واحد، أو صحيح إذا كان هذا الإسناد له متابع يقوي، أو ضعيف إذا كان هذا الإسناد تحته راو يمكن أن يضعف بقية الإسناد، لأن إسناد الحديث مثل ماسورة الماء، إذا عطب فيها قطعة فهي تعكر الماء كله، لأنها كده الطريق المخرج، ولذلك يسموه مخرج الحديث. فمتى جاءت حلقة فيها عطب يصبح لا عمرو بن شعيب ولا جد جدود يقدر يصحح الحديث. فلذلك هذه الأمثلة أنا بأذكرها متنوعة. لماذا؟ ليتبين إن الاصطلاح الذي اختاره الإمام الترمذي من إطلاقات المتقدمين وافقه عليه الكثير، وذكرنا قبل في المحاضرة الماضية إنه هنا الإمام الذهبي نفسه لما قال إنه عبارة المتقدمين يقولون فيما صح حسن القد، وأنا فعلا لقيت إن طبعة من الإخوان الاثنين اللي شرحوا الكتاب واحدة فيها قد فعلا كما هي في طبعة شيخنا هنا، قد يقولون، والتانية ما جاش وقت اتسع إني أراجعها، لكن أنتوا قلتوا لي إن ما فيش عندنا قد، فما دامت قد اللي موجودة في الطبعة اللي هي الثانية التي شرح عليها الشارح الآخر للشيخ سليم الهلالي، فإذا هي موجودة يمكن سقطت من الطباعة ولا شيء. فقوله قد يقولون معناه أن هناك استعمال لكنه قليل، والقاعدة العامة ألا تبني على القليل مع وجود الكثير. هنا مثال بهز بن حكيم اللي أنا جبته لحضراتكم هو من عند الإمام الهروي صاحب كتاب ذم الكلام. يبقى معناه إن الحكم تجاوز اللي مشتغلين بإيه؟ باختصاص الحديث وحده، ولكن المشتغلين بعلم الإسناد والرواية بجانب اختصاصاتهم الأخرى. فالهروي متوفى عام 482، يبقى بعد الترمذي بعدة أجيال. هو له كتاب ذم الكلام، وفي الحديث رقم 677 ذكر حديث بهز، حديث الجارود ابن يزيد عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه يعرفه الناس. ثم قال الإمام الهروي: هذا حديث حسن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وقيده التحسين، ثم استدرك على نفسه ثم قال: وقد توبع جارود بن يزيد عليه. لماذا؟ لأن جارود مضعف، فقال إحنا لو فرد الجارود وحده ما كناش قدرنا نحسنه. وأنا اخترت المثال ده علشان تشوفوا أنه هو يصلح بمعالجة الضعف، ولا يصلح إذا بقي الضعف. وهو نفسه يقول كده بعد ما قال وقد توبع الجارود بن يزيد عليه وزعم بعض الناس أن حديث بهز تفرد به الجارود، مش بهز، لأن هو قيد الحكم ببهز لوحده، لكن هو بيعالج الجارود اللي روى عن بهز. فيقول بعد ذلك وقد توبع جارود بن يزيد عليه وزعم بعض الناس أن حديث بهز تفرد به، يعني الجارود، وقد وهم. ثم جاء بإسناد آخر فيه متابعة للجارود على الحديث. فرد القول بتفرد الجارود وصحح الحكم بالتحسين بعد أن ذكر المتابع للجارود اللي هو مضعف. أي اعتراض على المثال هو يدينا الاعتراف بأن اللي بهذا الإسناد إذا لم يكن عليه خلل فهو مطابق للإصطلاح الذي ذكره الإمام الذهبي. وسيأتي أن الذهبي نفسه طبق هذا، يعني لم يقل التراجم ويخالفها. هتيجي مواضع من يقرأ للذهبي يجد يخالف، لكن احنا اتفقنا ان الذي يلزم الذهبي هو الاحكام المعلله. اما يقول الحديث ده حسن لان فلان رواه كذا كذا كذا، اما اذا ذكر الحكم بلا تعليل فيمكن ان تجد فيه مخالفه لما ذكر هنا، لان من العلماء أحيانا من ينقل الحكم عن غيره ثقة في علمه ولكن لا ينسب. وذكرت لحضراتكم قبل كده إن الإمام الذهبي له قواعد يذكرها وهي للسابقين، زي التدليس الذي يزول عن شيوخ المدلس الذين أكثر عنهم، وأن ديل الحميدي ما كان على الذهب واخذها منه لازم، لأنه هو رجل يعني يقرأ كان، لكنه لم يقل كما ذكر الحميدي. أيضا ابن الصلاح لما جاب الحسن لذاته ومثله بحديث محمد بن عمرو بن علقمة ما قالش إن أنا جايبه من الترمذي. طب يا عم انت في سنة 643 قول ان انا جايبه من الترمذي، فين لما الزركشي والعراقي قالوا على فكرة خلوا بالكم ابن الصلاح واخد المثال ده من الترمذي. بعد كام سنة هو ما كانش هيغلق في حاجة، هو ناس اقوال كثيرة، قول كما ذكر الإمام الترمذي حتى توصل فكر المتقدمين بالمتأخرين، وتعرف أن المتأخرين ناس ما حاولوش أبدا أن هم يتصوروا أو يجاوزوا، بل بيعتبروا أن تغطيتهم هي تغطية المتأخرين هم المتقدمين. طب ما دام انتوا عارفين كده ما تصرحوا، قال احنا كنا فاهمين ان اللي بنكلمهم قاريين اكتر منا، مش قارين كلمتين ويقول لك انا عايز ابقى امام خلاص قبل الامام ما تخلص. فهذا مثال وذكرته لحضراتكم. و الحاكم في المستدرك باعتبار انه هو هنذكر بعد كده انه هو من الثلاثة المعروفين اللي بيطلق الحسن الصحيح على الحسن، لما جاب الحديث في جزء 4 صفحة 564 أخرج الحديث من طريق بهز ثم ذكر له متابعا وبعدين قال حديث صحيح. يقول لك طيب ما الحاكم، فالحاكم ناصح، قال لك بعدين يمسكوني، فقال لأه إن بهز تابعه قزعة بن سويد بن حجير، قال له خلاص كده يبقى المثال ما ينفعش، قال لك لا أنا هزبطها لك. وبهز أيضا مأمون لا يحتاج في روايته إلى متابع. وإحنا لما جبنا ابن مهدي وقلنا له احكم على أبو خلدة، قال أبو خلدة صدوق مأمون خيار، مش خيار من اللي بالك فيه، لا هي كلمة خيار الناس. فأصبح اللي قاله ابن مهدي بيقولوا الحاجة، عشان كده اللي كتبوا في المصطلح بعد ما حطوا لا بأس به وصدوق قالوا وأيضا يلحق بها مأمون وخيار. وانت تقول طب جابوها منين دي؟ جابوها من هنا من القراءة، لم يعني يتقولوها، من كلام ابن مهدي. وابن مهدي ابن أبي حاتم ذكر عبارته دي وإنها تفيد احتجاج الثقة والصدوق قبل ما يذكر المراتب في المرة الثالثة مباشرة، بحيث إن لو قرأت الصفحة كاملة هيطلع الصدوق حديثه محتج به، لكن لو قرأت حتة هيقول لك هو قال ينظر فيه. طب ينظر فيه على اللي هو قاله قبل كده، قال ما هو اللي قبله قبل كده مش في المقرر. ماشي يا سيدي، ادي ده ايه مثال بهز بن حكيم، ونكتفي بهذا المثال مرة عند الهروي في ذم الكلام ومرة عند الحاكم في المستدرك لما ذكر الحديث مع متابع لبهز، قال لا المتابعة هنا، لأنه هو مرة يقول المتابعة تقوي ومرة يقول لا الواحد يكفي. قال اوعى تظن ان انا جبت لبهز متابع لأنه لا يحتج به بمفرده، لا بهز مأمون، ادي الكلمة النقدية هي، بهز مأمون لا يحتاج في روايته إلى متابع. ننقل على الثاني، الثاني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كذلك بشرط أن يكون من دون عمرو ليس فيهم من يضعف الإسناد، فيهم من يكون ثقة ماشي، لأن احنا اتفقنا أن واحدة حلقة واحدة في الإسناد هتحكم على الكل. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه الأمثلة عن الشيخ الخطابي، مش احنا قلنا الأول إن الخطابي بعد ما عرف الحسن حكم داخل الكتاب على أحاديث بالحسن منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب حديث لا طلاق إلا فيما تملك، وهو بحسب طبعة المعالم اللي المحققة دي الحديث رقم 2190. إذا رجعت إلى بقية المصادر حتى لا نطيل تجد إن الحاكم برضو اللي هو بيصحح للحسن قال عمرو بن شعيب، أنا فضلت أدور عشان أثبت سماعه واتصاله، لما وقفت على رواية فيها سماعه أنا خلاص سأخرج له كثيرا في كتابي هذا. ده بالنسبة للكلام بألف عمرو بن شعيب أهو. الإمام طبعا الترمذي أخرج له حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، حديث برقم 322. ثم قال وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس وحديث عبد الله وحديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن. ثم قال عشان خاطر عارف ان فيه خلاف وهنجيب الخلاف الآن، قال وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال محمد بن إسماعيل، وقال محمد يقصد البخاري، وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو، ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه. طبعا اللي ياخد رقم الحديث ما يهتمش كتير بأنه يكتب الكلام، لأن لما تراجع الحديث تلاقي الترمذي نفسه لأنه عارف القضية فيها إشكال قال الكلام، والكلام الترمذي مهم. لماذا؟ قال لأنه قال أنا عارف أن فيه خلاف في اتصال الإسناد، ولكن أنا عندي ترجيح بالأكثرية، ودي من ضمن الوسائل اللي بيرجحوا بيها عند الاختلاف. وطبعا أنا برجوكم إن ساعة ما تقرأ خلاف ارجع لي جوانب الترجيح أو المرجحات. الشيخ العراقي في النكت ذكر 100 وجه للترجيح فضلة خيرك، وبعد كده قلنا له 100 دي بركة على طريقة الدارسين الآن، خلينا 10 بس كفاية، ويفضل يفصلوا معاك أما تكون بتدرسهم. الشيطان لا يدخل لطالب العلم إلا من هذا الباب. قالك لا ده 100 واحمد ربك اللي أنا قلت 100، لأنها ليست آخر العدد. أما تجيب 100 دي تجد إن الخلاف كثير، بس ما تجيبش 100 وتحطهم وتجيب الخلاف وتخلي 100 هي تحل نفسها. لا، أنا أقول بعدين إن المختلف فيهم نحلهم إزاي، بس بنقول هنا إن التطبيقه إن الترمذي لما عرف ان المساله فيها خلاف. واحنا هنجيب دلوقتي ابن حبان، وابن حبان يقول لك عم انا لا اصحح حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جد ولا ادخله في صحيح. يا اخي امال بيقول لك انت متساهل لي؟ قال ما هو الحكم بالتساهل ده بيبقى موضعي او بيبقى في قضيه بنختلف فيها. الشاهد انه هو قال كده الإمام البخاري نقل الترمذي عنه. وطبعا لما هو يدخل الترمذي طرف معاه في القضية البخاري، يبقى احنا دلوقتي بنأصل الموضوع ده عن المتقدمين اهو. وأيضا بنبين ان كلمة محتج به اللي ذكرها ابن أبي حاتم لما قال الصدوق الذي يهم أحيانا، هم حملوا هذا الاحتجاج على الحسن، لأن الترمذي قال حسن، ولما جاي يدلل قال إنما يحتج بعمر. فعرفنا إن كلمة الاحتجاج اللي هي بتطلق على الحسن إذا قال يحتج به ما تقولش لا ده قال يحتج به ما قالش حسن. طب ما هو الترمذي جمع الأمرين، قال ده حديث حسن لأن البخاري قال يحتج به، فأصبحوا الكلمتين هنا مفيش تنافر بيناتهم، لأن الاحتجاج بمراتب من ضمنها هذا الحسن الذي يحتج به. يقول بقية عبارة البخاري إنما ضعفه الذين تكلموا فيه، إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. الصحيفة دي فيه أحد المغاربة أظن الشيخ الكتاني إبراهيم الكتاني جمعها ومطبوعة تقريبا، جمع التراجم اللي فيها دي تقريبا 81 حديث أو حاجة زي كده، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. طب لماذا ضعفوا؟ يقول البخاري كأنهم رأوا، كأنهم يعني بيبين سبب وجهة نظره أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. ثم بعدين جاب الترمذي في نفس الموضع قال علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني، وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن. والواهي أشد من الضعيف. يبقى إذن الترمذي لما بيتكلم عارف الأقوال قبل أنت ما تعترض عليه، قال لك أنا عارف، أنا هجيب لك الخلاف وهقول لك القاعدة الترجيح اللي تمشي عليها. بعد ما قال كلام علي بن المديني يقول إيه بقى بقيت كلام الترمذي؟ وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. فيبقى أنت يا ترمذي جبت منين؟ قال الخلاف أهو، إن كان على الخلاف أنا أجيب لك علي بن المديني ذاته يقول لك إسناده واحد. طب انت حليتها ازاي؟ قال انا بحثت بقى لغايه ما وقفت على انه اكثر اهل الحديث على الاحتجاج، والاكثريه وسيله من وسائل الترجيح في الخلاف. اجمع انت بقى الاقوال من دلوقتي الى ان تغرب الشمس وتعالى على الترمذي وقول له لا ان انا لقيت مش الاكثرين اللي انت اثبت. والله إن قدرت تثبت العكس هو لا يعني الراجل ما يقدرش يقول لك لا. ادي ده بالنسبه للترمذي والخلاف. بالنسبه بقى للامام ابن حبان في الاحسان اللي هو ترتيب الصحيح عند الحديث رقم 2396 حديث نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرويه بقى هناك من ايه؟ من عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار. خلاص بقى ما جابش ابوه، عمرو بيروي الحديث ده ابن حبان في صحيح عن سليمان بن يسار عن ابن عمر، يبقى خلاص شال كل الايه، لا ابوه ولا جده، لغايه ما وصل للنبي عليه الصلاه والسلام. نهانا صلى الله عليه وسلم ان نعيد صلاه في يوم مرتين. ثم بعدين عقب يقول ايه، عمرو اللي هو ابن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره. إذا اللي هو الجرح المقيد هو، إذا روى عن غير أبيه، هو موثق في الرواية عن غير أبيه، وهو هنا يروي عن غير أبيه، وأنا عشان كده صححت. يقول له طب ليه يا عم انت، ايه الحكاية يعني بينك وبينه؟ قال فأما روايته عن أبيه عن جده فلا تخلو من انقطاع وإرسال فيه، فلذلك لم نحتج بشيء منه. وهو في المقدمة الصحيح نبه كده أنه إذا كان فيه انقطاع وهو يعلمه يخرجه. فقال لك بالنسبة لعمرو بن شعيب اعفيني، لأنه هو لا يخلو عن انقطاع، إذا روى عن غير أبيه أنا صحح له، ما عنديش مانع. وكده يبقى عملية الخلاف ظهرت أهي تقعيدا وتطبيقا. لكن طب الترمذي خرج منها ازاي؟ قال خرج منها بالترجيح، قال في خلاف، انا لا انكر الخلاف، لكن انا اجيب لك اكثريه تقول بالاحتجاج، والاكثريه يؤخذ بها في الترجيح عند الخلاف. بس ده اللي يعني يتسع له الموضع، وانا إذا كنت سأطيل يعني سامحونا. انتقل بقى على التاني، ومحمد ابن عمرو اللي هو محمد ابن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ده اللي هو ابن الصلاح جابه، وانتوا كتب المصطلح كلها اتهرت من المثال ده، لكن جميع اللي هم ذكروا المثال ما طعنوش فيه من ساعة ما ذكروا ابن الصلاح، إنما واحد فيهم يقول أخرجه الترمذي سبحان الله أبدا. ما عدل الذهبي يقول لك المثال صح، طب ما تقول يا عم اللي حصل، يقول لك لا، تجيب ابن حجر في النكت يقول لك المثال صح ان هو فعلا حسن لغير حسن لذاته، طب ما تقول جا منين، ما يقولش بقى، اعتمادا فيما اظن على انه مشهور المكان. هم ما كانوش ينبهوا على المشهور، كون المشهور وغير المشهور بقى مغمور، ده موضوع يخص مشكلتنا احنا ليس مشكلتهم هم. فلذلك هذا هو المثال. الامام الذهبي بقى، الإمام الذهبي بقى اللي هو صاحب القاعدة، له كتاب اسمه أهل المئة فصاعدا. مألفه في اللي هم عاشوا إن شاء الله ربي يطول عمركم في الطاعة والعافية شرط، عاشوا 100 سنة فزيادة، جمعهم في كتاب. في الكتاب ده ذكر حديثا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، ونقل تحسين الترمذي له ووافقه على ذلك. أنا جبت مثال الذهبي ده علشان نقول طب هو الذهبي لما جاب تحسين الترمذي، طب والناس اللي هم الذهبي روى عنهم لغاية ما يوصل، لأنه هو روى بسنده، يبقى رخرين على شرط الحسن، ولا زي ما قال ابن الصلاح ده خلاص الأسانيد ماتت وإنه ما أصبحتش إلا للبركة؟ قال لك أبدا، الإمام الذهبي في الأحكام المتأخرة وجدنا له إذا انخرم الحكم في من هو من شيخه فما بعده ينبه عليه، أو الحديثة. هذه الحديثة، الإمام الذهبي روى بسنده في السير جزء 12 صحيفة 291 إلى 92 عن شيخه أحمد بن إسحاق بن محمد المعروف بالأبرقوهي بسنده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. ارجع حضرتك لهذا المثال تلاقي أن الذهبي بدأ يبين حال الإسناد ده من أول شيخه فشيخ شيخه إلى أن قال باقي رجال الإسناد ثقات إلا ما كان من شيخ شيخنا هذا فإنه تكلم في معتقده. تقول الله أمال أنتوا ماسكين لنا الكلمة اللي هو قالها في أول الميزان إن على رأس 300 أصبح دول متقدمين ودول متأخرين وأنا مش هدخلهم في الجرح والتعديل. قال طب ما تكمل أنت كلامه، هتلاقيه إنه ده شرط شرطه في الكتاب. قال أنا ما أقدرش أفتح الكتاب ده وأدخل بعد 300 كتير، لو فتحت على نفسي الباب ده الكتاب ده يكمل 20 مجلد ولا يكملش. قال لك ازاي ياخد الناس كلها نالا عن انه هو اللي حدد وقال الحد الفاصل وكده. الحد الفاصل في الكتاب ده عشان خاطر يقلل كمية الكتاب، بدليله ادي ده الذهب. لماذا أقرأ هو الجرح والتعديل في هذا الكتاب هذا الإسناد في شيخه وشيخ شيخه وهم بعد 300 ولا قبل 300؟ بعد أيضا هو ترجم لواحد اسمه يوسف بن خليل الدمشقي، والراجل ده له مشيخة دكتور عامر صبري بارك الله فيه حققها، ومشكورين والله القائمين على يعني الطباعة هذه الكتب في البحرين، يعني فعلا بتفيد الناس هذه الكتب. الراجل ده لو انت تقرأ ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي تلاقيه يقول ايه في ترجمة يوسف ده، يوسف ده متوفى سنة 648، خرج لنفسه ثمانيات، يعني أحاديث يصل فيها للنبي بثمان رجال، وعوالي وفوائد سمعناها، اللي هو مين؟ الذهبي. وقد تفرد بشيء كثير لخراب أصبهان، إنه هو لما راح أصبهان وسمع مرويات وأصبهان خربت، أصبح هو الوحيد اللي يروي. وهو 600، تقول الله أمال هو الذهبي في موضع تاني قال ده التفردات بتقل كل ما نتأخر ليه؟ قال هو قصده إنها بتقل عن اللي قبل كده بس، يعني قلة نسبية، لأنك لو فتحت الكتب اللي جمعت الأفراد والغرائب هتلاقي هو نفسه بيقول لك إن الرجل ده أبو 600 ده تفرد. تقول انت جايب لي واحد وبتخرب القاعده عليه، اقول لك والله اللي اتسع له الوقت، انت ابحث لان فيه كتب للمتاخرين فيها تفردات وشوفها. تفرد بشيء كثير لخراب اصبهان، وبعدين قال وهو يدخل في شرط الصحيح. يا مولانا ده متوفى 600، قال ايوه انا عارف انه 600، يعني معناته الجرح والتعديل لسه ماشي. انا فاذا لما نقول ان الذهبي حكم بالتحسين ما تقولش والله ده حكم بحته وسايب حته، لا، سلوكه في المواضع يدل انه هو اذا حكم يبحث الباقي. قد لا نجد نحن الراوي اللي الذهبي حكم عليه، لكن هو بناء على الامثله دي ما يصححش او يحسن عاما حكم عام ما قيدوش الا بناء على هذا. ويبقى التحسين ما زال الحمد لله الذين مارسوه ماشيين، ادي 400 وادي 600 والبقيه تاتي. انقل بقى بعد محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره، قال هات كمان اسناد كده، قال وابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي. طب الصحابي مين؟ هم ماشي في اللي قبل كده يقول الصحابي، هنا قال محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي. ولما طلع الكتاب ده وشيخنا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه أرسل لي النسخة، فأنا قريت على لأن إيه كتاب، يعني كنا ندرس الأسانيد في ذلك الوقت، والشيخ عبد الفتاح كان يعمل معنا في قسم الحديث بارك الله فيه ورحمه الله. فقلت له يا مولانا طب ما الرجل ده ما أيدش بالصحابي، يبقى احنا نحكم كيف؟ قال هو حذف الصحابي ليبين أنه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أي صحابي، لأن الصحابة ما فهمش إشكال. وأنا نقلت هذا الكلام عن الشيخ وكاتبه على هذه النسخة ومأرخه ناسبه إليه، أنه لماذا حذف الإمام الذهبي الصحابي من هذا المثال؟ قال عشان ينطبق على كل إسناد فيه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أي صحابي. يبقى كتر المثال. تم جيب لنا مثال حديث. قال الحديث عند الدارقطني. الدارقطني كام يا عم؟ وفاته ولا عايش؟ ها؟ الدارقطني 385. واللي كتبوا المصطلح قالوا إن سننه من مظان الحديث الحسن. وانت اما تقراه يقول تلاقيه يعبر عن الحسن بتعبيرين، يا اما يقول اسناد لا باس به عشان يربطك بالكلمه، يا اما يقول اسناد حسن. فهو اخرج حديث اذا صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي. الحديث ده موجود في سنن الدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعا. ثم قال الإمام الدارقطني إسناد حسن متصل. فأصبح الأمثلة اللي ذكرها الذهبي تلاحظوا أن هي كلها راجعة لناس قبليه. يقول الله أمال هو قال ده الحديث باصطلاحنا الحادث الذي كذا بعد السلف ليه؟ قالوا احنا قلنا ان دي كانت مرحلة. ان حسبنا الذهبي على غير انها مرحلة يبقى كل اللي حطه ده كأننا عايزين نتنازل عنه، ولو حاولنا نألفه نأوله هنلاقي التكلف اللي ما فيش بعده. وإذا أول نهتة بالناس دول اللي حكموا نوديهم فين؟ فهذا المثال اللي هو محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعا إذا صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي. وهو في الطبعة الأخيرة طبعة الرسالة برقم 1339. الشيخ السيوطي لما نقل الأقوال دي في الدراية زاد إسناد تاني بالنسبة لابن إسحاق، له موجود اهو قدامنا في الموقظة، ولا أنا عن نفسي شفته عند حد غير السيوطي. فيمكن تكون لأن السيوطي ممن نقل بكثرة عن الموقظة دي، فممكن يكون الإسناد الثاني ده كان موجود في نسخته لأنه هو مطابق مش مخالف. لأنه هو لما قال قال الإمام الذهبي أعلى مرات في كتاب إتمام الدراية ده لقراء النقاية، قال من ضمن الأسانيد دي محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله. لما جيت أنا أشوف الرواة دول، محمد بن إسحاق معروف وحلينا مشكلته أنه هو الذهبي حدد له أنه هو حسن إلا فيما شذ فيه بعد جمع الأقوال. طب وعاصم بن عمر ده؟ قال هو عاصم بن عمر بن قتادة، وفي ترجمته أنه هو يروي عن جابر ويروي عنه محمد بن إسحاق. بس ما أسعفنيش الوقت إن أجيب مثال، فأنا علي اللي قلتهم وإنتوا عليكم. ده واحد كده ابن حلال يشرب أي حاجة بالليل أو بالنهار ويضرب الحاسب ويجيب لنا مثال ندعو له بخير. لكن المثال الرواه دول من فوق ابن إسحاق ماشيين، مفهومش حاجة، لأنه عاصم بن عمر بن قتادة ده ثقة والصحابة صحاب، مفهوش إشكال. بس ما أسعفنيش الوقت إن أنا أجيب. طيب أنت يا إمام يا ذهبي كده استوفيت؟ قال لا، وأمثال ذلك. افتح أنت بقى حضرتك كتاب بتاع الإمام الذهبي اللي هو الميزان، وامسك المختلف فيهم، وابتدي اعمل محاكمة بعد خبرة طويلة تقرأ له هو الأول، بس من أول الكتاب لآخره، لأن هو ما يحطش المقرر في حتة، ما كانش أيام المقررات بتتقطع. فلذلك انت ايه، توكل على الله كده وهات الميزان سكة. تقول يا أخي أنا ناس مقطوعة للشغلانة دي، نقول والله هو اللي عايز يوصل كده، لأنه سواء يحط لك الحل للترجمة في آخر الكتاب فأوله والعكس صحيح. هو مرة قال أنت ترمزي متساهل وكده، والناس مسكت دي وكفشت فيها. لو كملوا الميزان بيعتمد تصحيح الترمذي، يقول الحق مع الترمذي، ويحكم على الراوي بأنه هو صدوق ولم يوجد فيه أي قول إلا تحسين الترمذي له. يقول لك طب احنا هنقرا، ما دام عايز تتعلم اقرا يا عم، ما انتش عايز العلم في الكتب، حد تحايل عليك؟ خلص بقى كده الشيخ؟ قال لا، إن الآن اللي أنا عايز أنبهكم إليه ده كلام الإمام الإيه؟ الإمام الذهبي، إن هذا قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ، خلي بالك من عدة بقى دي، أصبح مش السلف كله يا مولانا، ما أصبحش بقى السلف كله، وده اللي يؤكد إن كلمة قد دي ثابتة في الموضع السابق، قد التي تفيد التقليل يؤيد ثبوتها أنه هو بيقول عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، يبقى مش سلف بقى، ويبقى مش اصطلاح مولد ولا هوش حادث. وأن كل ده أنا قلت والله في وقت من الأوقات، لكن بعدين أما قريت وكده لقيت أن القريب إلى الواقع هو هذا. وما نحب إحنا نجيب له عدة دلوقتي، هنلاقيهم العدة، هنلاقي ابن خزيمة وهنلاقي ابن حبان وهنلاقي الحاكم، والكتب الثلاثة طبعت الآن، وطبعت لها فهارس للرواه المخرج لهم في الكتاب. هات بقى رجال الحسن دول وشوف القائمة، تلاقي كمية فضلة خيرك، مما يدل على أنهم فعلا ما أدخلوه من الأحاديث الحسان وأطلقوا عليه الصحيح كمية غير قليلة، يعني بدليل، يعني بوجهة نظر أنه يحتج بهم، بدليل أنه أما اتكلم على بهز ما قالش حسن الحديث، لا قال يحتج به، لا يحتاج في الاحتجاج بروايته إلى متابع. أنت ليه يا عم دخلت الحسن؟ ده ناس كتيرة غيرك، شيخك حتى الدارقطني للحاكم، شيخك انت الدارقطني بيقول حسن، ويقول لا بأس به. قال والله أنا شفت، أنا ميت سنة 405، إن الحكم كده يناسب أصلا محصول من أحتك بهم من طلبة العلم. بعد أن أقول لهم حسن وحسنين، أنا قلت الاحتجاج. لكن ليس كل ما يصححه الإمام الحاكم، ولا كل ما يصححه ابن حبان، ولا كل ما يصححه ابن خزيمة كله حسن، لا. هو عنده من الصحيح الذي يتفق عليه الشيخان، هما الاثنين الثلاثة. ولما يكون على غير الشرط يقول لك إن ده رجاله ثقات وإسناد صحيح ورجاله ثقات، ولا يربطوش لا بشيخ البخاري ولا بشيخ مسلم، لأنهم لم يلتزموا بإخراج كل أحاديث الثقات. فإذا من يسمي الحسن صحيحا ليس السلف كلهم، بناء على اللي يقرأ كتب الرجال. وكتب الرجال أنا جبت رقم دلوقتي، لا إن سواء يحكموا على الراوي بكلمة وسواء يحكموا عليه بلفظ الحديث، يقولوا ثقة صحيح الحديث. أبو حاتم فيربط ما بين الوصف النقدي وما بين درجة الحديث، وأحيانا يعبروا بمرتبة الحديث، يقول لك هو حسن الحديث، بما يمنع ما ذكرت لحضراتكم من قبل أن نقول إن الحسن عند المتقدمين كان بالمعنى اللغوي. كيف هم يذكرون ملابسات تدل على الاحتجاج في المواضع التي يطلقون فيها الحسن بمعنى المحتج به؟ يذكرون ملابسات كما ذكرنا في زيد بن أبي أنيسة، إن كلام الإمام أحمد ظاهر، فأنه يقصد الاحتجاج ما يقصدش مسألة اللغة، وأن الحمل على اللغة لم يقبله ابن دقيق العيد. قال على كده يبقى الأحاديث الموضوعة كلها حسان، وإن من يستعمل لفظا في كتاب يكون المعنى على اصطلاح المستعمل مش على كتب اللغة. وإذا كان المسألة على كده، طب إيه رأيك في الصحيح؟ احنا مش عرفنا الصحيح فأمنت الله وسبناه. افتح كتب العلل، علل ابن أبي حاتم، هتلاقي كل اللي يرجحه يا إما يقول أصح، يا إما يقول الصواب، يا إما يقول صحيح. أما تفتح الدار قطني تلاقي نفس الحكاية، أما تفتح كلام الإمام أحمد تلاقي نفس الحكاية. فإن كان على حكاية أنه أطلق وتعدد، طب ما هم رخرين أطلقوا الحسن بغير التعريف اللي احنا ماشيين عليه، اشمعنا ما عملتوش المشكلة مع الصحيح؟ افتحوا الكتب وشوفوا هل الصحيح اللي في كتب العلل هو الصحيح الذي عرفناه، وشوفوا العلل دي لمتقدمين أو لمتأخرين. فلذلك إذا كان المسألة مسألة تعدد الإطلاقات، فكل إطلاق تحتف به قرينة تحدد المقصود، وطالما احتفت به قرينة ما يبقاش الحكم للإصطلاح اللفظي لوحده، يبقى اللي غير المفهوم هو القرينة. لما يجيب الخطيب البغدادي انهم كانوا اذا اجتمعوا في رواية يتذاكرون الحديث كل واحد يجيب احسن ما عنده، فيقول لك اهو مش معناه انه هو حسن يحتج به. طب السياق ده يدل على انهم بيجيبوا احسن ما عندهم في الحجية ولا في ندرة الطرق؟ فأنت تأخذ اللفظ تقطعه من السياق وتفسره، ما فيش في لغة العرب حتى كده. فلا بد من إعمال القرائن المحتفة بالألفاظ في كل مناسبة له، وليس من بينها مسألة اللغة ما دمنا محطينه في كتاب حديث، يكون له محمل يذكر ويتفق عليه عند أهل الحديث. إن إحنا نقصد بالحسن لما نجتمع إن الغريب، يبقى من ضمن إطلاقات الغرابة إنه هو مستحسن إن أنت عندك الحديث ده من طريق فلان، زي ما قال الشيخ الذهبي على خليل بن يوسف ده، وقال إنه هو كان عنده أشياء كثيرة تفرد بها لما أهل أصبهان خرب الإسناد من عنده، فيبقى قال حسن من هنا بالقرين. لكن لما يقول الإمام أحمد إنه هو حسن مقارب وله مناكير وهو على ذلك حسن الحديث، تقول لا والله إذا الإمام أحمد يقصد المعنى اللغوي. فهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة ليس كسرهم بقى من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. أنا ما شفتش حكاية إنه هو يقول من أدنى مراتب الصحيح، لا هم يقولوا صحيح. إن كان الإمام الذهبي رحمة الله عليه وقف على من يقول هذا حديث حسن وهو أدنى من مراتب الصحيح، يكون هذا من اطلاعه الذي لا أنفيه ولا يعني أرده عليه. إنما لم نجد في الكتب الثلاثة اللي هم موجودين في أيدينا الآن، لا صحيح ابن خزيمة ولا صحيح ابن حبان ولا مستدرك الحاكم، إنه هو قال من أدنى مراتب الصحيح، قال يحتج به. ثم بعد ذلك يعني بعد ما خلصنا بقى الحمد لله ودعنا الحسن أهو ونزلنا درجة تانية اللي هم قلناه، بعد الأسانيد اللي ذكرها دي قال هناك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بس تنازع غير التنازع الأولاني. التنازع الأولاني كان بين صحيح وحسن، قال التنازع الثاني ده بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها. طب ده أنت مدخله في الحسن ليه يا مولانا؟ قال لأنه وإذا ضعفت تبقى في الحسن لغيره، اللي هو الترمذي عرفه. يعني أنت يا مولانا الذهبي تقر أيضا الحسن لغيره؟ قال والله أدي كلامي ده تفهموه كده ماشي، عايزين تطلعوني وتقولوا لا والله ده الذهبي ده موضوع تاني، لكن أدي كلامه. لكن الذي يحسن بالمتابع زي ما الإمام الشافعي قال أبو الزبير يحتاج لدعامة، والراجل قال على حديث السترة أليس عندكم ما تشدون به هذا الحديث، فإن فلانا تفرد به. قال والله النماذج اللي أقولها دول ناس بتحسن لها وناس بتضعف، فاللي ضعفوها هات له متابع، واللي حسنوها هتشوف الترجيح بقى. التراجم اللي هو ذاكرها أنا بصراحة قريتها، لكن ما أقدرش أعدكم لغاية ما نقول الخلاف اللي فيها كلكم هتقوموا يا ربكم أنا هقولك سلاسل الدهب. فإحنا هنقول ترجمة واحد يعني كده باختصار، والباقي انتوا شوفوه في الكتب. الحمد لله دلوقتي المراجع كلها متيسرة، وان خرجتوا بنتيجة وقدرتوا ترجحوا على قرائن الترجيح اهلا وسهلا، ان ما خرجتوش يبقى احنا لسه في البداية. يعني مش من شأن الانسان انه هو يحسم كل القضايا وهو في بداية الطريق. أما تقرأ الميزان أنا يعني أقول وأجزم إن من يقرأ ميزان الاعتدال كامل ويقرأ التراجم دي يقدر يفصل فيها. لكن تقرأ مجلد وتقول خلاص أنا أقدر أحل كل التراجم، لا، مش هتلاقي العدة معاك. لازم يبقى معاك الكتاب ده كامل، لأن هتشوف الحاجات اللي هو غيرها نفسه بعد ما قال الترمذي متساهل، قال لا ماشي حاله. إذا الراجل بيقرأ وكل ما يصل اجتهاده الحاجة بيقوله، ما بيخليش على قالك أنا زهقان من الحزن ده مش عارفة أنا على قياس منه. ثم بعدين شرح الله صدره واستقرت به الجودي على أرض طيبة، وحدد وقال لك أدي أعلى مراتب الحسنة، واحد اثنين ثلاثة. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله اللي هو الأعور، وعاصم بن ضمرة، وحجاج بن أرطاة، وخصيف، ودراج. طبعا شيخنا الشيخ عبد الفتاح يدوب معرف خصيف بن عبد الرحمن الجذري كده، لأنه لو فصل في كل واحد يعوز مثلا 10 صفحات ولا حاجة، فيقول لك أنا أقول كده لأن أنا محقق. لو إحنا هنعمل البوكزة دي رسالة علمية نفرض على الطالب إن يا ابني عشان نديك شهادة هات لنا الراجح اللي تقدر توصل له في الناس دي، اسمها الآن رسالة مش المقصود منها التحقيق المطلق، وإنما المقصود أن يتمرس الطالب على ما فيها من معلومات ويبدي ما يمكن أن يظهر له. فقال الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة وخصيف بن عبد الرحمن ودراج أبي السمح وخلق سواهم. انتوا بقى نايمين او صحيين اسمحوا لي نجيب الحارس الاعور. هي الوقت خلص ولا لسه يا شباب؟ يعني احنا دلوقتي بنلعب في الوقت الضايع، فاضل 5 أو 4. خلاص لكم عليا ان الاربعه دول نزادوا يزيدوا دقيقه. اي ايه سبحان الله، ان من الناس ناس يسوقون الى الجنه بايه؟ بالسلاسل، واحنا الحمد لله ما فيش سلاسل الا سلاسل المحبه. وايضا احنا لا نلزم احد ان هو يفضل من يريد. انا عمري ما درست وخدت غياب ابدا، مع ان زملائي كانوا ياخذوا الغياب الحضور. ليه؟ لانهم كانوا يحضروا مثلا 10، لا اذكر ان 10 نقص 1 طول السنه ابدا. نعم ان شاء الله تفوز، بس هم كبروا الان. يعني الشيخ سلمان العوده كان من ضمنه، ومن تاب وامن. الحارث بن عبد الله الاعور ترجم له الذهبي في الميزان، وذكر في بدايه ترجمته حكما اجماليا. الحكم الاجمالي ده انت تعلمه من الذهبي، يقول لك ده اللي مغلبك ده انا هدي لك حكم تحطه في جيبك، بس ما تمسكش عليه، اقرا يمكن تخالفني او توافقني. فقال هو من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. يبقى اصبح ليس شديد الضعف ولا كذاب كما سيأتي، ولا وضاع ولا ولا ولا متروك، إنما على ضعف فيه. طب والأقوال اللي جوه هنا نوديها فيه؟ قال لك هي دي بقى شغلتي أنا كذهبي، أقعد أفلها لك واحدة واحدة وأقول لك دي تروح شمال دي تروح يمين، وتعمل لها في لغة تصفيات الإيه؟ تصفيات الأندية، التصفيات دي تطلع الرجل ده على ضعف فيه. فكأنه نعم ماشي مولان ماشي. والله شوف شوف الكلام. ثم عرض جمهرة الأقوال ما بين وصف بلفظ ضعيف ومتهم وكذاب ومقبول الحديث وتعدد الأقوال من عالم واحد. النسائي قال مرة لا بأس به، ده كذاب. قالك انت مالك الكذب ده، انا عندي محمله. ابن كثير يقول الحارس كذبه في رأيه لا في روايته بس. وتبص كل الكذب اللي نحمله على الرأي راح انتهينا، ما فضلش الا شدة الضعف. قال لك انا هعالجها برضو. ومرة قال النسائي ليس بالقوي، يقول الله امال كلكم بتقولوا ده النسائي له شرط اشد من كده. قال لك ما احنا قلنا بقى ان التشدد والتساهل موضعي في حالات يكون موضعي. فالنسائي وصف الذهب نفسه بالتعنت في الرجال وكده، وانه هو يقول كده على تعنته احتج بالاعور. ابن حجر لابد له في الضرر بلغه المصريين، قال له لا ما احتجش به. يعني الذهب لما يقول على الروح احتج به احنا نفصل معاه؟ قال نفصل معاه. مش هو قال النسائي؟ ادي النسائي. قال له هم حديثين اللي اخرجهم له، والاثنين موش احتجاج. متابعه. دول امامين ينطحوا بعض ويعلموك انت ماشي. مره ليس بذب دمين ده النسائي، ومره ابن معين، مره ضعيف، مره لا باس به، ومره ثقه. ثقة دي اللي بيروي عن ابن معين قال بصراحة ثقة دي ما تمشيش. قبل ما نقل لكم أنا الرواية أنا هردها عليه، اللي هو عثمان الدارمي. قال طب هتردها ليه؟ قال لأن في قاعدة، إذا شذ عالم بتوثيق أو بتجريح فلا يقبل منه. مدام تفرد وفي أقوال تانية ابقى الشذوذ لا في التوثيق يقبل ولا في التجريح يقبل. إذا شذ يعني تفرد وخالفه غيره. الكلام ده كاتب الذهبي في معرفة الرواه المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد. قال والله ابن معين على العين والراس، لكن اذا شذ لا يقبل. قبل منه قبل عشان برضه لما تحب تتأصل الموضوع تلاقي ان هو الذهبي مش جايب من عنده، الذهبي جايب من ابن شاهين في المختلف فيه. لما تقرا له تلاقي الراجل بيقول لك أنا آسف. ابن معين مرة الثقة دي قال لم يتابع يحيى على هذا، فرد التوثيق. وقبل كده ردينا التكذيب، وكل الأقوال بقى اللي تحت بتفاصل لحد ما وصلوه للضعف اللي هو اختاره له الذهبي. لأن ما دام شلنا الكبير اللي هو التوثيق قلنا ده شذ ما ينفعش، وشلنا التكذيب يبقى احنا داخلين في شغلة يا ضعف يا ضعف شديد. فعالج بقية الأقوال طبعا هو على ما ذكر الشيخ طبعا بينبهنا جزاه الله خير. ده مثال، التانيين دول لو جبنا الأقوال ممكن أعمل فيهم كده، وممكن أنت أما تقرأ تلاقي الملكة دي جت عندك بس تخليك شغال. وهقول أنا حكاية المختلف فيهم ممكن نعمل فيهم إيه كخطوط عامة، لكن التطبيق شيل التكذيب شيل التوثيق. تشيله يعني بالعافية ولا بالدليل؟ بالدليل يمشي الحال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإحنا كده خلصنا الحسن، وإن شاء الله هنتكلم في الضعيف، وربنا يرفع ضعفنا جميعا ويجعلنا ممن يحتاج إلى دعامة فيجدها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.